الفصل الخامس. التاسع من نوفمبر عام 1977، جلس والداي في انتظار خطاب الرئيس السادات، الذي لم يكن خطاباً عادياً، إنما كان مختلفاً اختلافاً جذرياً في تلك المرة. فقد فجر السادات خلال ذلك الخطاب قنبلة مدوية هزت العالم أجمع. سمعت صياح والدي وكذلك الجيران الذين كنا نسمع أصواتهم تعلو فقط أثناء مباريات الأهلي والزمالك، فنعرف بذلك انتماءاتهم الكروية. وكذلك أتتنا أصوات العاملين في المحلات أسفل العمارة التي كانت تتوسط شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، حيث تطل شقتنا على ملاعب نادي الزمالك. كان الجميعون يصيحون في اندهاش وترقب وخوف على قائد المسيرة، الذي ربما يغضب منه البعض جراء تصريحاته النارية. ترجلت إلى جوار والدي لأستطلع الأمر، فسمعت السادات يعيد مرة أخرى ما قاله، كأنما ليؤكده للعالم أجمع: إنني على استعداد للذهاب إلى آخر نقطة في العالم، سعياً إلى السلام العادل، ومن أجل ألا يقتل أو يجرح أي من أبناء الضباط والجنود، بل إنني على استعداد للذهاب إلى الكنيسة الإسرائيلية ذاته، لأننا لا نخشى السلام، ولأننا أيضاً لا نخشى المجابهة مع إسرائيل. كانت الكاميرات تركز على ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطيني، والذي أعرفه جيداً على الرغم من صغر سني، وذلك من خلال حديث والدي المشترك بينهما حول الأوضاع السياسية، وهو ما وضع بداخل اللبنة الأولى لمشروع شخصية صارت تهتم بالسياسة. في تلك اللحظة أشارت أمي إلى أن عرفات تبدو على وجهه علامات غضب شديد. المسألة مش سهلة، هتحصل صراعات كتير في الداخل والخارج، هكذا رد عليها أبي بنظرة الرجل العسكري المخضرم. وفي اليوم التالي كنت أسمع سائق أتوبيس المدرسة وهو يتحدث إلى المشرفة عن خطاب الرئيس، معتقدا أنه ليس إلا كلاما، فليس من المعقول أن يعرض حياته للخطر. أما المشرفة فكانت تنوه إلى أنه إن صدق فسيكون بذلك قد باع القضية الفلسطينية إلى الأبد. وكذلك خلال فترة الفسحة كان المدرسون يتحدثون في هذا الشأن، وقد انقسم الجميع ما بين مؤيد ومعارض ومصدق ومكذب. هكذا كان الحال في مصر، وكان كذلك أيضاً على مستوى القوى السياسية بالداخل والخارج. راقبت الموقف عن كثب، فمنذ أن وعيت وأنا أتابع فصولاً من الصراع الداري بين مصر وإسرائيل، وأشاهد أفلاماً تحكي عن بشاعة ما اقترفه العدو الصهيوني، والآن لا أفهم شيئاً. كيف سنصبح حلفاء؟ ما بال الاحتفالات التي لم يمض عليها إلا عدة أسابيع؟ هل ستلغى إجازة السادس من أكتوبر؟ وهل ستمنع الأفلام التي أحبها وأنتظرها من العام إلى العام؟ وما بال الأغاني التي أتغنى بها فيهتز كياني؟ كذلك كنت أفكر في تلك السيدة التي كان الجنود يزورونها، هل ستفرح أم تحزن؟ مسبيرو، ذلك الصرح الكبير الذي سرعان ما شارك القائمون عليه في الأحداث الراهنة عن طريق تقديم البرامج التي تخدم المرحلة ليكون لها دور في التخفيف عن الجمهور من خلال استضافة بعض الشخصيات ومناقشتها في جوانب عدة. كان ضمن من وقع الاختيار عليهم والدي الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الشؤون المعنوية بالكلية الحربية، فضلاً عن تدريس مادتي التنظيم والإدارة وفن القيادة. بدأ البرنامج بمقدمة ألقاها الإعلامي الكبير محمود سلطان، مقدم برنامج حوار الأسبوع، عرض خلالها السيرة الذاتية لوالدي، ثم بدأ بمجموعة من الأسئلة التي تخص الطلبة المستجدين، وعرض فيلم مسجل لمجموعة من الطلبة أثناء تلقيهم بعض التدريبات. وقد أشاد مقدم البرنامج بعلاقة والدي المتميزة بالطلبة المصريين والعرب لكونه محبوباً بينهم. سأل مقدم البرنامج والدي عن الخبراء الروس الذين كان يتعامل معهم بحكم عمله، فسرد والدي الذي كان يتمتع بخفة الظل موقفاً طريفاً حدث بينه وبين أحد هؤلاء الخبراء الذين وصفهم بضيق الأفق والتمسك بآرائهم الخاطئة بما كان يسبب إعاقة لسير العمل. فقال: ذات يوم اختلف مع واحد من هؤلاء الخبراء في أمر من الأمور، وتمسك الخبير برأيه الخاطئ، فما كان من والدي الذي كان يتواصل معه باللغة الإنجليزية إلا أن حدث نفسه معترضاً على رأي ذلك الخبير بصوت منخفض وباللغة العربية التي كان يعلم أن الخبير لا يفهمها، وكانت ملامح وجهه تدل على عدم الارتياح، فما كان من ذلك الخبير إلا أن كتب ما قاله أبي بحروف روسية ليسأل فيما بعد عن معنى كلام أبي. ثم في اليوم التالي أتى إلى أبي يحدثه ضاحكا وهو يقول له: عرفت ماذا قلت عني البارحة. فضحك المذيع وقال: أفهم من كلام حضرتك إنك كنت من مؤيدي قرار الاستغناء عنهم وترحلهم؟ فأجاب أبي بالتأكيد. ثم سأله المذيع سؤالاً ودياً عن ذكرياته خلال فترة الدراسة كطالب سابق في الكليات الحربية، فما كان من أبي إلا أن سرد له العديد من القصص التي كنت أستمتع بسماعها منه، غير أنه أضاف إليها قصة كنت أسمعها لأول مرة، ربما لم يقصها علي سابقاً حفاظاً على مشاعري لصعوبة أحداثها التي عاشها بالفعل. إنه شهر ديسمبر عام 56، سمعنا صافرات إنذار تنذر بغارة، فتلقينا تعليمات بالنزول من المبنى إلى الخنادق في أرض الكلية والتي كانت معدة للاحتماء بها في حالة الهجوم. حملنا أسلحتنا وبدأت عملية إخلاء المبنى، لكن أثناء سيرنا تذكر زميلي عبد الرحمن أنه ترك سلاحه على الأرض بجوار خزانة الملابس الخاصة به. على الفور أسرع لالتقاطه، لكن الأمور تطورت بسرعة كبيرة حيث كانت الأنوار مطفأة والظلام حالك، وإذا بصوت انفجار شديد قرب المبنى الذي تركناه من دقائق لدرجة أن نوافذه تهشمت من شدة الانفجار. كانت كشافات طائرة هليكوبتر تهاجمنا وتطلق علينا أعيرة نارية من الرشاشات المثبتة أسفل الطائرة، فاحتمينا بالخنادق، إلا أن الهليكوبتر واصلت الهجوم علينا على ارتفاع منخفض حتى إني كنت أشاهد وجه الطيار بوضوح. كان الموقف عصيباً وكنا نتجمع في اتجاه الطائرة حتى نتفادى القذف، وكان الطيار يقوم بالدوران إلى الجهة المقابلة حتى يتمكن من إصابتنا، فكنا نتوجه في اتجاهه كي نحتمي بالساتر الترابي داخل الخندق. وقد تكرر ذلك أكثر من مرة حتى تم التعامل معه، فبدأ يتراجع ورحل على الفور. انتظرنا حتى أطلقت صافرة الأمان وعادت الإضاءة، وبدأنا نتجمع بشكل منظم حيث أثبت كل منا حضوره إلا عبد الرحمن، فلم يكن موجودا بيننا. صدرت الأوامر إلى مجموعة منا، كنت أنا من ضمنها، بالبحث عنه داخل المبنى. صعدنا حيث العنبر الخاص بنا، وأخيرا وجدناه مصابا، كان في وضع الجلوس على الأرض مسندا ظهره إلى الحائط ومحتضنا سلاحه. رحم الله صديق الشهيد عبد الرحمن. هكذا سرد أبي تلك القصة التي عاصرها وقت أن كان طالبا في الكلية الحربية. إنها فواجع ومخاطر يمر بها حماة الوطن. حفظ الله مصر شعبا وجيشا.